ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. افترضنا أنهم عاشوا من العمر سنين ورزقوا بالبنات وبالبنين ووسع عليهم بالجنات والنخيل والعيون، ثم جاء العذاب، هل ينفعهم طول أعمارهم أو سعة أرزاقهم أو كثرة أولادهم؟ ما استفهامية، ما أغنى عنهم، أي أي شيء أغنى عنهم تمتعهم وطول عمرهم؟ ما هنا استفهام، ما أغنى عنهم، وقد تكون ما نافية، ما أغنى عنهم أي لم ينفعهم طول العمر، ولم ينفعهم سعة الرزق، ولم ينفعهم كثرة الولد، ولم ينفعهم جاه أو مال، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ربنا تبارك وتعالى يقرر قاعدة لرحمته، وأن من عذب استحق العذاب، وأنه ما عذب أحدا بغير جريرة وبغير ظلم منه، فيقول: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ما أهلكنا من قرية، المقصود أهل القرية، ما أهلكنا من بيان من أهل قرية، ما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، جمع منذر رسول، وما مصداقا لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى، أي منذرون يذكرون ذكرى، تذكرة أو عائدة على كلمة أهلك. وما أهلكنا من قرية إلا ذكرى، أي تذكرة لمن ورائها، للأقوام التي جاءت. ها هي الأمم السابقة المكذبة أهلكت وأخبرت قريش بذلك، هل تذكروا؟ هل استعرضوا؟ لزمتهم الحجة. وما ربك بالظلام للعبيد، وما أهلك من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. فنعذب بغير جريرة، أو نعذب أمة بغير أن يرسل لها رسولا يحذرهم وينذرهم وينبئهم، وما كنا ظالمين. ثم تأتي الآيات لتفيد المزاعم بمنتهى القوة والمنطق السليم والبرهان الواضح الصارح. وما تنزلت به الشياطين نشأ لدعائهم أنه تكحل، أن يقول ما يقوله الكهان أنه شيطان يأتيه فيتلو عليه القرآن، فيمشي ربنا عن نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك قائلا: وما تنزلت به الشياطين، أي القرآن لم يحدث أن تنزل به الشياطين، وما تنزلت به الشياطين نفس. والدليل: وما ينبغي لهم، يستحيل عليهم ذاك، ولا يستطيعون، ولا يمكن، ولا يستطيعون، لأن السماء حجبت عنهم بالشهب وبالحفظة من الملائكة، كانوا يسترقون السمع فحجبت وامتنع السمع. ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. الشياطين إذا تنزلت بأي شيء تتنزل؟ بأمرين: الأمر الأول الحض على الفسق والمعصية والإجرام. شيطان، إذا تكلم الشيطان بأي شيء يتكلم؟ بما ينفع أم بما يضر؟ بما يفيدك أم بما يهلكك؟ هل القرآن نافع أم ضار؟ يأمر بمعروف أم يأمر بمنكر؟ يأمر بخير أم يأمر بشر؟ فكيف تتنزل الشياطين بهذا الكلام الذي يدعو إلى الرحمة والمغفرة وصلة الرحم والعفو وصلة القربة والصدقة والصلاة والتطهر والزكاة والتراحم والتآخي؟ كيف تنزل به الشياطين؟ وما تنفرت به الشياطين وما ينبغي لهم كيف فيأمر الشيطان بالمعروف. هل يمكن؟ هل يعقل؟ وما ينبغي لهم وما يستطيعون. الامر الثاني الذي تتلذذ به الشياطين الكهانة. يتسمع الشيطان الكلمة من الملأ الاعلى حين كان يتسمع الشياطين، ثم ينزل بها فيقرقرها في اذن وليه قرقرة الدجاج فيضيف اليها 100 كذبة. اذا فهو كذب خيال دجل، ان صادق الحق فكلمة من بين 100 كلمة، كلمة صادقة والباقي كله خزعبلات وخيالات. ما نزل على محمد هم فيه خيال؟ هم فيه كذب وادعاء؟ ام الذي نزل حقائق؟ ها هي القصص، قصة آدم، قصة نوح، قصة إبراهيم، قصة إسماعيل، قصة الأنبياء، قصة موسى، قصة الخضر، قصة أهل الكهف، القصص التي نزلت كلها حق وصدق. فكيف تتنزل بها الشياطين؟ والشياطين لا تتنزل عن القرآن إلا بالدجل والكذب. من هنا نفى نفيا قاطعا ذاك الادعاء وما تنزلت به الشياطين. أولا ما نزل يستحيل أن تنزل به الشياطين. ثانيا من نزل عليه ليس من أرباب من تنزل، حاله ليس كأحوال أرباب من الذين تتنزل عليهم الشياطين أرباب الكهانة. فنفى الموضوع أن القرآن يستحيل أن ينزل به الشيطان. نفى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل من تتنزل عليه الشياطين، لأن حاله يخالف أحوال أرباب الكهانة. إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. النهي والكلام لسيد الخلق، هل ممكن أن يدعوا مع الله إلها آخر؟ لذا قال بعضهم الكلام لسيد الخلق تهييج، تهييج وتحضيض وتحريض على دوام الإخلاص، ولطف، لطف لسائر الخلق. وقال بعضهم بل الخطاب له والمراد غيره، تعريض بمشرك مكة فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين، وبدأ بالقرابة. وحين نزلت الآية صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ودعا عشيرته جميعا وناداهم فخذا فخذا، لم يستثني منهم احدا، وقال لو اخبرتكم ان خيلا بسفح الوادي تصبحكم اكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذا وما جو حدث ما حدث. وقال له ابو لهب الهذا جمعتنا الى اخر. لما امره بانذار عشيرته الاقربين؟ اولا قيل كي تنتفي عنه شبهة المحاباة، أي لا محاباة بينه وبين قرابته، بل هو ينذرهم كما ينذر الناس جميعا. الأمر الثاني أنه لا يتلطف معهم بل يشتد عليهم، فإذا اشتد على غيرهم لا يؤخذ عليه ذاك، فقد أنذر قرابته اولا قبل ان ينذر الناس جميعا. الامر الثالث الاشعار بان قرابة النسب لا تفيد مع بعد السبب، قرابة الانساب لا تنفع مع بعد الاسباب. من هنا كان يقول يا فاطمة اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة النبي اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا عباس ناداهم بالاسم ونادى القبائل عشيرته والفخذا فخذا وانذر عشيرتك الاقربين. الانذار له نتيجه، الانذار له نتيجه، اما طاعه واما عصيان. من هنا جاء التخصيم. وانظر الى ارتباط الايات كالعقد، وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذن فنتيجة الإنذار إما طاعة وإما عصيان. من أطاعك يخفض جناحك لمن اتبعت من المؤمنين. وخفض الجناح استعارة رقيقة جميل. الطائر حين يطير في الهواء يفرد أجنحته ويبسطها، حين أراد أن يحط وأن ينخفض وينزل إلى الأرض خفض جناحيه، فجاءت الاستعارة الجميلة للإشعار بأن المطلوب هو التواضع. التواضع، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي كن لين الجانب، تواضع لهم، موطأ الكنف. وكان كذاك صلى الله عليه وسلم، كان كذاك. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك القسيم الآخر نتيجة الإنذار طاعة وعشاء، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، أي تبرأ من أعمالهم، لأن الله تبارك وتعالى قد تبرأ منهم. وتوكل، توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وتوكل وقرأت ستوكل. وتوكل على العزيز الرحيم الغالب الذي لا يغالب، الرحيم بأوليائه، فهو ينصرك عليهم ويكفيك شرهم. توكل، أوكل أمرك إليه، وفوض أمرك إليه، واعتمد عليه. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الآية تحتمل جميلة، تشعر بأن الله يقول له: أراك في نومك، أراك في قيامك، أراك في سجودك، أراك في كل أحوالك، وأرعاك في كل أوقاتك. إذا تتوكل علي ولا تخشى شيئا، فأنا معك حيثما كنت. تشعر بذلك. قال العلماء: حين تقوم من مقامك حيثما كنت، وتقلبك في الساجدين في أصلاب الآباء من الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل، تقلبك في أصلابهم أي في أصلاب الأنبياء الساجدين، وحين يراك حين تقوم للتهجد بالليل، وتقلبك في الساجدين حين تؤم المصلين، حين تؤم المصلين وتسجد يسجدون معك. لما ذكر أحوال العبادة؟ وكأنه يقول: توكل على الله الذي يعلم من حالك أنك أهل للولاية، فيذكر من حاله ما يرضيه، ما يرضي الله، يذكر من حاله كل جميل. إذ هو متهجد بالليل ساجد بالنهار، فذكره، ذكر الله لحال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، معناه أنه مستحق مستوجب للولاية والرعاية، مما يزيد ثقته ويقينه حين يتوكل على العزيز العليم. فتوكل على العزيز العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه الله هو السميع لكلامك العليم بأحوالك، إنه هو السميع العليم. قل الله. فتأتي الآيات اللي تبرئ النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي لتبرئ النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما زعمه كفار مكة. يقول الله تبارك وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ زعمتم أن القرآن نزلت به الشياطين، ما يملك لهم وما يستطيعون، لأنهم عن السمع معذورون، ولأنهم يأمرون بمنكر وينهون عن معروف، والقرآن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر. تنزل الشياطين على من؟ على كل أفاك أثيم. لابد أن تتجاذب الأرواح وتتوافق المشارب، فلا يمكن ينزل الشيطان أو يتنزل أو يلقي بكلامه إلا على من يستمع له ومن يشاكله في سلطنته وإجرامه. تنزل على كل أفاك كذاب شديد الكلم أثيم كثير الإثم، الصيغة مبالغة. تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم يلقون السمع، وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع أي الشيطان يلقي السمع وينزل على الأفاك الأثيم الكذاب فيكذب عليه ويكذب الاثيم الكاذب لانه كذب اصلا. اذا فانضم كذب الشيطان الى كذب من نزل عليه الشيطان لانه اصلا كذاب اساك. او يلقون السمع اي تلقي الشياطين المسموع السمع بمعنى المسموع يسمع الشيطان ثم ما سمعه يلقيه الى الافاك الاثيم فيكذب معه مئة كذبة. او يلقون السمع الافاك الاثيم يلقي السمع للشيطان ويستمع ثم يكذب. تنزل الشياطين على من؟ هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبه. اذا هذا هو احوال من تنزل عليه الشياطين. هذه احوال من تتنزل عليهم الشياطين. هل تشابه هذه الاحوال احوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. هم يقرون بذلك، هم يقرون بذلك. ما اتهموه بالكذب هو الصادق هو الامين، لكن الشياطين تتنزل عن الافاك الاثيم. اذا المضمون والموضوع وهو القران يستحيل ان تنزل به الشياطين. اما من نزل عليه القران فحاله يخالف احوال ارباب الكهانه والشعراء يتبعهم الغاوون. نفس لمزعم اخر، نفس لزعم اخر، نفى عن القران وعن مضمون القران وعن معنى ومعاني القران ما ادعوه بنزول الشياطين. ايه هو ينفي ايضا عن اللفظ انه يجدو الشعر والشعراء يتبعهم من الغاوون. اذا فاذا كان التابع غاوي لابد ان يكون المتبوع من الغاوين. هل يتبع الغاوون المهتدون؟ هل يتبع الغاوون غاوون مثلهم؟ يتبع الغاوون الغاوين ويتبع المهتدون المهتدين، فلا يمكن ان نتبع لهم. فهل اتباع محمد عليه الصلاه والسلام في لغتكم يا اهل مكه من الغاوين؟ رايتم اتباعه ابا بكر صهيب عثمان طلحة عبد الرحمن بن عوف الى اخر الاسماء. هم يعرفونهم ويعرفون انسابهم ويعرفون فقههم ويعرفون حكمتهم. اتباعه ليسوا كاتباع الشعراء، فكيف يكون شاعرا؟ والشعراء يتبعهم، والشعراء يتبعهم قراءة، والشعراء يتبعهم قراءة اقرأت، والشعراء يتبعهم الغاوون. كيف؟ كيف؟ ولم؟ ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ ألم ترى؟ أي ألم تعلم أنهم في كل واد يهيمون؟ استعارة تمثيلية رائقة رائعة. أرأيت التائه في الصحراء؟ في صحراء برداء واسعة ممتدة، تاه فيها رجل، أين يذهب؟ يسير الى الامام طهرة لا يجد شيئا، فينقلب ويسير الى الخلف قليلا ثم يعود فيسير يمنى ثم يعود فيسير يسرى. تائه على بدره في الصحراء لا يدري اين توجه. هكذا الشاعر كيف؟ انظر يمدح ويمدح مدح العسل فقال هو مد النحل مدح. وحين أراد أن يذم بعدما تعب من شربة عسل قال قيد الجنابير، والرسام صحيحان مده أي أخرجه من تمه بعد أن شرب المجة. ومجة النبي صلى الله عليه وسلم من شربة شربة مجة في قسم أطفال الصحابة. فالمج جميل وحلو، فيوصف العسل بأنه مج النحل إن أراد المدح وإن أراد القطع. قاء قي والقي مكروه، ولا يأكل النحل ويقول زنابير. أرأيت؟ جاء الشاعر ومدح الإخشيم، ومدح الإخشيم وكان أسودا وكان واليا، مدح ومدح ومدح ومدح ومدح. وحين لم يقف أنشأ قصرها في ذنبه، والتي منها ما تعرفونه لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبود لعنجاس مناكب. أين مدح؟ وكيف قدح. إذن الشاعر يتكلم عن نفسه وعن قبيلته، أنا ولا ولا أنا ابن كذا ولا ابن كذا ولا ابن كذا، ويتحدث عن الكرم وكأن الكرم خلق منه، ويتحدث عن الشجاعة وأنه شجاع وهو أكبر الناس. كذب الشعر، كذب. انظر إلى الشعر في الغزل والمدح في الجمالي، كذب وادعاء وخيال. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. إذا الشعراء غاوون وأتباعهم غاوون، وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام ليسوا كذلك. أو ترى الدليل أنهم في كل واد يعينون، ترى يمدح وترى لا قدح. أطعمه يمدحك، لم تطعمه قدح فيك. ألم ترى أنهم في كل واد يعينون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ الكذب والابداع. وتجد الشاعر يقول ويقول الكلام عن شعراء الكفار، شعراء مكة الذين كان بينهم عباء النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصحابه. فالكلام عن هؤلاء الشعراء، أن الحكم في الشعر، الحكم في الشعر أنه نوع من أنواع الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. من هنا استثنى ربنا تبارك وتعالى شعراء المسلمين: حسان ابن ثابت، كعب ابن مالك، كعب ابن زهير الكعبين، وعبد الله ابن رواحة استثنى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا في شعرهم. كم من قصائد فيها كلام عن التوحيد، كلام عن الذات العلية، ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. كم لذا استثنى ربنا تبارك وتعالى شعراء المسلمين: المصلين، الصائمين، العابدين، القانتين، الذين لا يقولون إلا حقا وصدقا، الناجحين لله، المثنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وانتصروا من بعد ما ظلموا. تفيد أن الهجاء الذي حدث من شعراء المسلمين لا يؤاخذون عليه، لأنه انتصار لأنفسهم ولدين الله ولرسول الله. إذا فالشعر فيه المدح، فإن كان المدح بحق من مسلم مؤمن مصلي لمن يستحق المدح، لا لغاية الجاه أو المال أو إرضاء ذوي السلطان، لا بأس. أما الكلام القبيح والهزل وما إلى ذلك فممنوع منعا قطعيا، إلا أن يكون الشاعر مسلما منتصرا لدينه. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن مالك: ارجوه يا كعب فالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبي. وكان يقول لحسان: قل يا حسان والروح القدس يؤيدك. لأن الشعر بينهم، وبالتالي هجوهم وكلامهم كان لابد من الرد عليه. فإذا رد الشاعر المسلم المؤمن رد بحق وانتصر لنفسه، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصروا. لذا يستثني ربنا تبارك وتعالى من الشعراء الذين في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون ويكذبون وتتنزل عليهم الشياطين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه الآية من أشد التحديد والوعيد في صياغتها. واسمع: وسيعلم، تحديد، لأن لفظ سيعلم فيها من الوعيد البليغ ما يستوعبه أهل اللسان العربي، أهل اللغة. وسيعلم الذين ظلموا، إطلاق وتعميم. هذا الإطلاق والتعميم يفيد قوة التهديد وشدة الوعيد. أي منقلب ينقلبون، منقلب انقلب نشر وتمويل فيه من الإنكار والتأويل ما فيه. من هنا كانت الآية من أشد ما هدد به مشركو مكة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لما فيه، سيعلم من وعيد بليغ، وفي الذين ظلموا من إطلاق وتعميم، وفي أي منقلب من إنكار وتأويل. المنقلب أن تكون في حال فتذهب إلى ضد ما كنت فيه، المرجع أن تكون في حال فتعود إلى ما كنت فيه. فكل مرجع منقلب وليس كل منقلب مرجع، هذا هو الفارق. المنقلب أن تكون في حال فتنقلب إلى ضده. هم في أمان، فرأيت أن متعناهم في الدنيا إذا خسر القدر ارتبط إلى العذاب، إلى العذاب، إلى الهلاك. وسألم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وبهذا التهديد الوعيد الشديد تختم سورة الشعراء، تلك السورة المكية التي كان فيها من الإعجاز اللغوي والإعجاز العلمي الكثير من خبر وقصص الأولين.